السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع ما جاء في الجمعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب 60 من هذا الكتاب العظيم الموطأ، والحديث 64 بعد 400، وهو آخر ما جاء في الجمعة. وفيه هذا الحديث أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق، وليس فيه وهم، بل هذا الذي يعمل به أهل المدينة، أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية إما بسبح أو بالغاشية. وإن كان قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، ولم يقرأها في صلاة الفجر كما يفعله بعض الأئمة، يقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الفجر، الذي ثبت أنه كان يقرأها في صلاة الجمعة، وكذلك الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة قرأ بها علي رضي الله تعالى عنه بالعراق، وقرأ بها أبو هريرة، وصلى بهم أبو هريرة فقرأها الجمعة والمنافقون، فقال أهل العراق: إن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا علي رضي الله عنه يقرأها، فقال أبو هريرة: أجل، لقد سمعناها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابن عباس صلى الجمعة ويقرأ بالجمعة والمنافقون، لكن مالك يقول بهذا الحديث، حديث النعمان، أنه يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. قال مالك: هذا الذي جاء في الحديث، هكذا الجمعة والغاشية، والذي أدركت عليه الناس الجمعة وسبح، معناه أن الجمعة ثابتة في الأولى، وإنما يقرأ في الثانية إما الغاشية وإما سبح وإما المنافقون. ولهذا مالك يشدد في هذا ويقول: لا ينبغي أن تترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، والثانية إحدى السورتين، إما سبح وإما الغاشية عند مالك، وإما المنافقون عند غيرهم من العلماء كأحمد وغيرهم. حتى قال مالك: وإن ترك قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة فبئس ما صنع، فبئس ما صنع، وصلاته صحيحة. يرون أنها ليست واجبة ولكنها متأكدة. فإذا خلاصة وتحصيل مذهب أهل المدينة أنهم يقرؤون الجمعة ولا بد في الركعة الأولى، ويقرؤون في الثانية إما سبح وإما الغاشية. يقول مالك: الغاشية جاءت في الحديث هكذا، وسبح أدركت عليها الناس في وقته. والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وحتى الشافعي يشدد في ترك الجمعة في صلاة الجمعة، ويقول: لا ينبغي أن تترك ولا يستحب أن تترك. والحكمة والله أعلم واضحة في صلاة الجمعة، في يعني المناسبة بين صلاة الجمعة وسورة الجمعة، فيها آخرها فيها في صلاة الجمعة، والخطبة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي هذا يعني أن في بعض الأحيان في الوحي يأتي مناسبة بين السورة وبين الحدث، الحدث هنا صلاة الجمعة واللي قرئ سورة الجمعة. وأيضا المناسبة في بدايتها أعظم، فإن المناسبة في أول السورة تذكير الناس كل أسبوع بسبيل الإصلاح وسبيل عز الأمة الإسلامية، وهو قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين، التمسك بالأمية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن أمة أمية، ترك التكلف، وهو عليه الصلاة والسلام النبي الأمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تكرر كل أسبوع أن إذا أمسكنا بالفهم الأمي والدين الأمي البعيد عن التكلف وزكينا أنفسنا بالكتاب والحكمة والتزكية وأصبح الفهم صحيح والوحي الذي نتلقاه نفهمه فهما صحيحا، فهذا هو عز المسلمين. هذا يتكرر كل جمعة. وحتى الأمم الأخرى إن أرادوا العز يلحقون بهذه الأمة، وآخرين منهم من الناس لما يلحقوا بهم يلحق بالأميين حتى في زيه وفي لهجته وفي لغته وفي فهمه وفي قراءته. الأعجمي إذا تعرب وفهم العربية وفهم القرآن والسنة يفلح بإذن الله. ثم ذكر بعدها نوع من الأمية خطير، وهو التزيد بالمعلومات بدون فائدة. هذا أمية، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فقط قراءات. وضرب مثل لهم اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يفهم ولم يعمل، كمثل الحمار، ضرب الله لهم مثل السوء، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعدها التذكير بالموت، وأن الصادق لا يأتيه الموت فجأة، الصادق لا يأتيه الموت فجأة لأنه دائم مستعد، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالصادق أي وقت يأتيه الموت هو مستعد بإذن الله، وهذا معنى ما ذكر إن المؤمن لا يموت بغتة. ثم أيضا فيها التذكير بالموت كل جمعة النهاية، وهو قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإن قرئ معها في الثانية المنافقون فالمناسبة واضحة، وهي أن أخطر عدو لهذه الأمة هم أهل النفاق، النفاق الظاهر والنفاق الباطن، وأحيانا نفاق ومتسمين بالإسلام أو بالدين أو بأهل الصلاح أو بالدعوة أو بأي طريقة أو أي اسم. أحيانا يقولون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني يكثر فيهم إذا ما وصل العلم إلى قلبه يكثر فيهم صفات المنافقين، يفجر في الخصومة ويكذب في الحديث ويتزين بما ليس فيه ونحو ذلك. فدائما قال الله: هم العدو فاحذرهم إلى آخر السورة، وبين الله صفاتهم فيها. وإن قرئ معها الغاشية أو سبح، فإن فيها سبح الغاشية فيها معنى عظيم مرتبط بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، معاني كثيرة، لكن الرابط بينهما أنه في سبح يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، هذه خطبة الجمعة ذكرى، ذكر إن نفعت الذكرى. هؤلاء الحاضرين في الجمعة كلهم سمعوا، لكن من سيستفيد منهم؟ سيتذكر من يخشى، ويتجنبها هذه الموعظة أو هذا العلم الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا أحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكذلك في السورة الثانية يذكر بالنار، وبعد التذكير بآياته قال: فذكر إنما أنت مذكر، هذا أيضا للخطيب أو للعالم أو للنبي أو غيره، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في المناسبات واضحة. وكذلك التي تقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة تذكر ببداية الإنسان ونهايته، وبدايته كانت يوم الجمعة فيها خلق آدم كما في الأسبوع الماضي، ونهاية بني آدم ونهاية هذا العالم الذي نحن فيه سيكون يوم الجمعة فيه تقوم الساعة. فكل يوم جمعة صلاة الفجر يذكر ابن آدم بأن في هذا اليوم خلق هذا الجنس آدم وذريته، وفي هذا اليوم سينتهي هذا الكون، فيعرف البداية والنهاية ويكون على حذر. وفيها مواعظ وأمور عظيمة أن يذكر بها الناس كل أسبوع، وفيها طريق الإمامة، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الثانية أيضا سورة الإنسان فيها البداية والنهاية، أولها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر السورة. سفيان الثوري ما يستحب تعمد المواظبة على هذه السور، وإنما يقول تفعل وتترك، وباقي الأئمة يقولون لو واظب عليها لا بأس إذا واظب على ما جاء في الوحي، إلا إذا فهم الناس الوجوب فعند ذلك يترك العالم حتى يفهم الناس أنها ليست بواجبة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم. الأصمعي يمنع الكسر، كسر ميم المهنة، والكسائي الكسائي يجيزه، يقول المهنة تصلح، والأصمعي يقول لابد تكون المهنة. على كل حال هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد، وإن كان إنه بلاغ مرسل لكنه ثابت من طرق أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في يوم الجمعة بالعناية بها، فقال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، اجعلها خاصة للجمعة غير ثوبي مهنته، لأن الناس قديما ما عندهم إلا على ثوب أو ثوبين فقط، فيقول لماذا لا تجعل للجمعة ثوب مستقل غير ثوب المهنة؟ ثوب المهنة ثوب البذلة، يعني ثيابك العادية يقال امتهنوه أي ابتذلوه كله سواء، امتهنوه وابتذلوه، فالمهنة هنا البذلة يعني الثياب العادية. وفي هذا فائدة حتى في الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن عطارد التميمي رجل من شيوخ القبائل وكان يغشي الملوك ويعطونه من ملابس الملوك، فأعطوه حلة جميلة لكنها من حرير، والناس قديما في شرك وفي كفر الملوك الدنيا، فأتى بها إلى المدينة يبيعها عند المسجد، هذه الحلة اللي أعطوه ملوك الروم أو ملوك الفرس، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد تلبسها لجمعتك وللعيد ولوفود العرب إذا قدموا عليك. فمعنى هذه إن هذه الثلاثة مواطن استحب فيها التجمل، هذا من السنة التجمل فيها، الجمعة والعيد، وإذا كان يأتيك وفود أو زوار أو أناس يفيدون إليك من بعيد يستحب التجمل لهم. فالجمعة يا الأخوة من مقاصد الشريعة تعظيمها، وهذا تراه له أثر بالغ حتى في النشأ، لو أن الصغار منذ أن ينشأ وهو يعرف أن الجمعة لها مقام خاص عيد، ويتجمل والده ويتطيب ويلبسون أحسن الثياب ويعطي الجمعة حقها من التعظيم، لأن الجمعة من شعائر الله، بل هي من أعظم شعائر الله، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينشأ الناشئ وهو يعرف أن هذه الجمعة ليست كغيرها وأنها لها أمر خاص، وكذلك إنه لو وسع عليهم يوم الجمعة وفرحهم فيها لأنها عيد، ولذلك يحرم إفرادها بالصوم لأنها عيد المسلمين. هذا الفعل أولا الصغير ينشأ على تعظيم هذا اليوم، والأمر الثاني يغنيه عن الأيام المبتدعة ما يفرح بالأعياد المبتدعة الأخرى، خلاص يكفي هذا، لأن النفس فيها غريزة تحب أن يكون فيها أيام مميزة في السنة في الأسبوع، يعني يوم يغير الروتين ويكون عيد يعود ويظهر فيه الفرح ولبس الملابس الجميلة ونحو ذلك. فأغنان الله بيوم الجمعة، وهو أحب الأيام إلى الله وأفضل أيام، وعرض على اليهود ورفضوا، وعرض على النصارى ورفضوا، وادخره الله لهذه الأمة هذا يوم الجمعة. فلذلك هم قبلنا في الزمن وهم بعدنا يعيدون بعدنا، عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد. ولهذا لا ينبغي أن يغير يوم الجمعة عن العيد، هو عيد. فلو أن مثلا في هذه البلاد هذا مثلا اللباس الذي علي الآن، هذا البشت أو المشلح لباس زينة، فلو أنه إن الإخوان مثلا يحرصون يوم الجمعة أن يتزين للجمعة، كما قال عمر تشتري حلة عطارد تتزين للجمعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أن لك ثياب خاصة للجمعة غير ثيابك العادية، ثياب العادية ثياب البذلة اللي تلبسها دائما، لكن لك ثياب للجمعة. هذا التصرف مع كثرة الناس وفعله كذا ينشأ الناشئ وهو يعرف أن هذا اليوم أغر ليس كغيره من الأيام، وهذا في مصلحة شرعية كما تقدم، وفي تعظيم لشعائر الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. حراما يعني محرما، إن كان محرم وهو في مكة، أما المسافر ما عليه جمعة ويحضر الجمعة الحرام لا يتطيب. أما باقي الأيام طوال السنة كان ابن عمر ما يذهب الجمعة حتى يدهن ويتطيب كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، التطيب والاغتسال ولبس أحسن الثياب والدهان إذا كان الشعر فيه شعثة أو فيه تشعث، والتبكير والمشي، وكل هذه من سنن يوم الجمعة ومن تعظيمها. وهذا يدل على أن خطبة الجمعة شأنها شأن عظيم، ما فيه موعظة يستعد لها مثل هذا الاستعداد. الناس يأمرون بالاغتسال بالدهان بالتطيب بلبس الثياب بالتبكير المشي قراءة القرآن التسنن، فيكون يأتي الموعظة والناس قد هيئوا تهيئة لا توجد في غيره البت. ولذلك هي أعظم الوسائل الدعوية هي خطبة الجمعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام على المنبر. نعم، يقول أبو هريرة، وهذا أيضا له شواهد من أحاديث مرفوعة، يقول لو يصلي أحدكم في ظهر الحرة يعني بعيد عن الناس ويترك الجمعة، إذا كان في ظهر الحرة ما فاتت الجمعة، خير له من أن يتأخر حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم عن سماع الخطبة والإمام على المنبر. تخطي رقاب الناس هذا أمر منهي عنه، لكن مالك رحمه الله يأخذ بظاهر هذا الأثر، فمالك يقول المكروه هو التخطي والإمام على المنبر، التخطي والإمام على المنبر، لأن الناس إنما اجتمعوا لسماع الخطبة، وهذا التخطي يؤذيهم، هذا أشد ما يكون من الكراهة. قال وأما قبل أن يدخل الإمام أو الخطيب يجوز التخطي إذا كان فيه فرج في الأمام ويكون برفق بدون أن يؤذي هذا أو يضرب هذا بركبته وهذا برجله، الأذى حرام ما يجوز أذى المسلم. فقبل دخول الخطيب له أن يتخطى بأمرين، إذا كان وجد فرج أمام وبرفق، وأما أشد ما يكون كراهة إذا قام الخطيب، لأن هذا يؤذي الناس ويصدهم عن الخطبة، حتى مس الحصى والخطيب يخطب منهي عنه، وحتى قولك لصاحبك أنصت منهي عنه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أيرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إلا أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة 3 مرات طبع الله على قلبه. نعم، من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة 3 مرات طبع الله على قلبه. هذا الحديث له هنا الآن فيه انقطاع، لكن لأنه مرسل هنا، لكنه له عدة شواهد وطرق، وخاصة حديثه بالجعد الضمري وله صحبة بهذا اللفظ. وهناك حديث عند مسلم، حديث عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه، هذا الحديث الذي عند مسلم نفس المعنى، أخرجه مسلم في الصحيح، وهو لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين، أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. وكذلك الحديث اللي فيه التحريق جاء بلفظ الجمعة والجماعة. هنا يقول من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة 3 مرات 3 أسابيع طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. قال من غير عذر ولا علة، العذر ما هو في ترك الجمعة والجماعة؟ إما نعم مطر وسفر ومرض قاهر أو سلطان جائر يخافون على أنفسهم، أو استصرخ على أهله، إذا قيل أهلك مثلا له واحد في المستشفى ويحتاج إلى مصاحبته، أو أحد أقاربه يحتضر أو يخاف عليه. هذا ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد بن زيد وقد جاء للجمعة وتطيب في المسجد، فقالوا له أدرك سعيد بن زيد وهو ابن عمه فإنه في الموت، فذهب يمرضه وترك الجمعة. وكذلك استصرخ على زوجته وغير ذلك. فلو استصرخ على أهله وقيل أدرك أهلك أو مريض يتضرر بمفارقته إن شاء الله أنه معذور، لكن غير ذلك الجمعة أمره شديد، أمر الجمعة شديد، حتى جاء في هذا الوعيد أنه يختم على قلبه ويكون من الغافلين. الآن تهاون الناس في الجمعة، وإلى الجمعة حتى اللي ما يصلي في البلدان الأخرى يصلون الجمعة وإن كان لا تنفعهم إذا كان مصر على ترك الصلاة، لكن الجمعة ما تترك اجتماع الناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها. نعم، هذا آخر أثر في الجمعة. قال مالك السنة عندنا، يعني عند أهل المدينة أدركوا عليها الناس، أن الناس يستقبلون الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب، سواء كانوا يلون القبلة أو غيره، بمعنى أن الخطيب يوم الجمعة لا يلتفت، لا يلتفت للناس يمينا ولا شمالا، وإنما السنة للناس أنفسهم أن يستقبل الخطيب، سواء الذين مسامتين له أو الذين في جهة اليمين أو في جهة اليسار، يستقبلون الخطيب بوجوههم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون، فإذا جاء الخطيب استقبلوه بوجوههم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلفاء. ومالك ابن القاسم في المدونة يقول رأيت مالكا وقد تحلقوا حوله يوم الجمعة، يعني يسألونه أو يستفتونه أو يتحدثون عنده. قال حتى أنه دخل تلك المرة التي رأى فيها، دخل المؤذن ويؤذن ما سكت مالك، أكمل كلامه، فلما قام الخطيب انفضوا واستقبلوا الخطيب وأخذوا يستمعون الخطبة. سؤال مالك، عندنا بعض الحالات إذا كان الخطيب يخطب، الحالة الأولى، فهذه أشد شيء الحرمة الكلام فيها. الحالة الثانية إذا أذن المؤذن والخطيب جالس على المنبر، هذه سؤال عنها مالك فقال لا بأس بالكلام، لأنهم كانوا يتحدثون حتى يقوم عمر على المنبر، كانوا يتحدثون حتى يقوم عمر والمؤذن يؤذن. الحالة الثالثة بين الخطبتين لا يتكلم فيها، ولو كان الخطيب ساكت ما يتكلم فيها. الحالة الرابعة، وكل هذه أفتى بها مالك، إذا عند نزول الإمام من المنبر وذهابه إلى الصلاة لا بأس أن يتكلم، فإنما شدد فقط أثناء الخطبة وبين الخطبتين، وأما قبل الخطبة ولو بعد دخول الإمام أو بعد الخطبة إلى الصلاة فلا بأس أن يتكلموا عند الحاجة. نعم. هذا آخر أبواب الجمعة، والأحكامها كثيرة، الجمعة، ولها تفاصيل كثيرة وأحكام ينبغي العناية بها. كذلك الخطبة، خطبة الجمعة ينبغي العناية بها، وأن تكون خطبة على الوحي، وأن تكون على ذكر الله كما سمى الله عز وجل. ولعل يأتي بعض الأشياء الخاصة بالصلاة عموما بما فيها الجمعة فيما يأتي. نعم. باب التسليم في الصلاة من السهو. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده الأول أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. نعم. هذه السهو في الصلاة، وهذه الحال الأولى، هذه الحال الأولى. وأبواب السهو في الصلاة أبواب نافعة وتحتاج إلى تفقه، والصور كثيرة، تقع صور كثيرة تحتاج إلى الفقه. لكن أحمد رحمه الله وغيره من العلماء يقولون هذا الباب يدور على خمسة أحاديث، إذا ضبطت هذه الأحاديث الخمسة، أو شكت أن تضبط هذا الباب بإذن الله إذا تفقهت فيها، يقول يدور على خمسة أحاديث. الحديث الأول هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قصة اليدين، وهذا الحديث في النقص من الركعات، لأن النقص يكون حالتين: نقص في الأفعال دون الركعة، ونقص في الركعات. إذن هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة، ولذلك بدأ به مالك، لأن هذا الحديث أصل، وهذا جاءت السنة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في نقص الأفعال الواجبات، وهو في ترك التشهد الأول، وهذا أيضا حصل بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. الحديث الثالث حديث ابن مسعود، وهو في الزيادة، الزيادة سواء في الأفعال أو في الركعات، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، صلى خمسا ونبه بعد الصلاة فسجد سجدتين، وهذا أيضا حصل بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث ابن مسعود أيضا في الشك مع التحري وغلبة الظن، وهذا أخرجه مسلم وغيره، والحديث كله صحاح. والحديث الخامس حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري في الشك مع البناء على اليقين، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فحديثا ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري، هذه الأحاديث الخمسة يدور عليها الباب، لأن النقص له حالتان: حالة يغطيها حديث أبي هريرة، وحالة حديث ابن بحينة. والزيادة له حالتان كلها في حديث مسعود، والشك له حالتان: حالة مع البناء على غلبة الظن حديث مسعود، وحالة مع البناء على اليقين حديث أبي سعيد الخدري. فهذه الأحاديث الخمسة عليها مدار الباب كله، عليها مدار الباب كله بإذن الله كما سيأتينا. أولها ترك ركعات، وهذا أكثر ما يكون في السهو، يسهو عن ركعة فأكثر، سلم وقد بقي عليه ركعة فأكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا هذا الحديث من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب الجبل، أيوب الإمام، وكان من سبي كابل، كابل الآن عاصمة الأفغان، كان أيوب من سبي كابل، وهو أو أبوه أبو تميمة، وهو ولد في الإسلام وتفقه وأصبح من خيار الناس ومن عبادهم وعلمائهم، بعيد عن الشهرة، كثير الورع، كثير الديانة، ولذلك تواتر السلف على الثناء على أيوب، الحجازيين والعراقيين كلهم. وهو يسمى السختياني لأنه كان معيشته من صنع يده، كان يبيع الجلود، وبايع الجلود في البصرة يسمى السختياني، ولذلك سموه هكذا، وهو كنيته أبو بكر. وقد روى عنه مالك في الموطأ حديثان، ومالك في الموطأ لا يروي عن العراقيين، إنما عمدته على أهل بلد، لكنه أحيانا يخرج عن هذه القاعدة كما خرج في أيوب. وقال مالك ما حدثتكم عن أحد فأيوب أفضل منه. وقال مالك ما كنا نعرف العراق يأتينا من العراق إلا الثياب والدراهم والبضائع، فأصبحت العراق تأتينا بمثل أيوب. يعني كان المدنيين ما يقيمون وزن العراقيين، يرون أن أن أن العراق تبع، وهي كانت كذلك، العراق كانت تبع للمدينة في العلم وفي الخلافة وفي العبادة وفي فهم النصوص وفهم السنة. فيقول ما كنا نعرف العراق إلا بالدراهم والثياب حتى أصبحت تجيش علينا بأمثال أيوب. ولما سألوه المدنيين قالوا يا أبا عبد الله رويت عن العراقيين؟ قال قصدكم أيوب؟ ما حدثتكم عن أحد إلا أيوب أفضل منه، يعني من مدحه رحم الله الجميع. وابن سيرين أيضا هو من سبي، من السبي، انظر كيف أن الرحمة بالكافر سبية، وأحيانا قتله ينتفع غيره، هذه الرحمة به. كل هؤلاء الأئمة الذين نتولاهم ونحبهم أصلهم كفار، آباءهم أجدادهم، وسبوا واسترقوا وكرهوا ذلك وأصبح عين الخيرة لهم وللمسلمين، وقيدوا إلى الجنة بالسلاسل. هذا هكذا يكون، أحيانا الرحمة تكون بالشدة، ليست الرحمة دائم بالليل، مثل المبتدع الرحمة به الإنكار عليه حتى لا يعظم الذنب عليه. حتى أن أيوب نفسه يقول، وأبو العالية يقول، أحمد الله ما بيني وبين الشرك إلا رجل، وبعضهم يقول ما بيني وبين الشرك أحد، بعضهم جده مات على الشرك أو أبوه وأتي به أسير وأسلم وحسن إسلام. وكنية محمد بن سيرين أبو بكر أيضا هو أيوب عن أبي هريرة. هذه القصة قصة اليدين، وفيها كلام طويل، فيها مسائل عظيمة، حتى أن العلائي ألف فيها رسالة في ما في قصة اليدين من الفوائد، نظم الفرائد فيما في قصة اليدين من الفوائد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين، وفي حديث عمران سلم من ثلاث، القصة واحدة. فسكت عليه الصلاة والسلام واتكى على خشبة في قبلة المسجد وشبك بين أصابع، وهذه فائدة أن التشبيك بعد الصلاة إذا لم يكن في انتظارها أنه لا بأس به، وكهيئة المغضب كان في شيء أهم. فقال ذو اليدين، وذو اليدين هذا اشتبه على الزهري مع إمامته وأنه إمام في السير في التواريخ، قال إن ذو اليدين قتل في بدر، لأن هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء في كثير مسائل، منها الكلام في الصلاة ثم البناء وعدم البداية من جديد، تكلموا في الصلاة ثم بنوا عليها، وهذا مخالف لأصول عنده في الشريعة. فقال الزهري إن ذو اليدين هذا قتل في بدر باتفاق الناس، وهذه القصة كانت قبل بدر. قال الزهري ثم استحكمت الأمور، فلا تحتجوا بالأول احتجوا بالآخر، يعني معناه أن هذا نسخ. وتابع الزهري كثير من الأئمة قالوا إن هذا ذو اليدين قتل في بدر، والصواب والله أعلم إن هذا وهم، وأن الذي قتل في بدر هو ذو الشمالين، وهو معروف من 14 شهداء بدر، اسمه ذو الشمالين، فاشتبه على هذا وظنوا أنه هو ذو اليدين. والأقرب الله أعلم كما في جمع الطرق أن القصة هذه ليست قبل بدر، بل في بعض الطرق أن أبو هريرة حضرها، لأن الصحابة قد يحدث بعضهم بالحديث وهو لم يحضره، يسمعون من الصحابة وهم كلهم عدول كما في حديث أبي هريرة وابن عباس، لكن في بعض الطرق أن أبا هريرة حضرها، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر. فالصحابة سكتوا، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين وسكت، والسرعان اللي دائما يخرجون مبكرين تكلموا عند أبواب المسجد وقالوا قصرت الصلاة، حصل كذا حصل كذا، وجلة الصحابة الأكابر سكتوا، وتكلم ذو اليدين وهو رجل من سليم اسمه الخرباق، وكان يديه فيها طول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح يقول أنت يا ذو اليدين، فكان من أحب الأسماء إليه ذو اليدين، مدام النبي صلى الله عليه وسلم يمازح به أحبه. وفي هذا أن الرجل إذا لقب بلقب وهو لا يغضب منه لا يكون هذا من الغيبة، مثل بعض المحدثين بندار وغندر وابن علية وفلان وفلان، المحدثين فيه مرع، ما يقولون هكذا إلا أنه ما يكرهه ما يكرهه. فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت، في احتمالين، إما أن تقصر وحي جديد وإما أنك نسيت. هذا يسمون السبر والتقسيم، يعني سبر الاحتمالات وقسم، فقال لم تقصر ولم أنسى، فقال تأكد الآن أن ما جاء وحي جديد، قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا ترى هذا كله داخل الصلاة الآن، لأن الآن سيبنون على صلاة، كل المحاورة داخل الصلاة، اعتبر داخل الصلاة حكما، تكلمون والسرعان يتكلمون عند الأبواب، وكلهم رجعوا وأكملوا الصلاة. وهذا الذي أشكل على الزهري وغيره عندما قالوا هذا كان قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين، يعني يطلب مزيد تأكد. وفي هذا فوائد عظيمة، منها إن الرجل إذا حدث في حديث حضره العامة ولم يوافقه أحد، إنه يعني يتطرق الاحتمال إلى روايته وإن كان هو في ثقة. هذا إذا كان الرجل حضر حديث العامة. مثال ذلك المسجد الآن فيه مجموعة من الأخوان، لو واحد فقط نقل عن شيء حدث في المسجد وقت الدرس والبقية ما أحد نقل، فإن هذا وإن كان ما نقول إنه كذاب، لكن قد يكون يتطرق الاحتمال إلى روايته، إما وهم أو شك أو سمع شيء وظن كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن المسجد غاص بأهله، وكون يتكلم ذو اليدين يطلب مزيد تأكد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن ظن، الإمام الآن ظن ظن والمأموم ظن ظن آخر، فأصبح الكفتين متراجح، فيريد أن ينظر هل ظنه هو أقوى ولا ظن المأموم. وفي هذا فائدة أن الإمام لو كان يبني على غلبة ظنه، يعني ليس شاك وسبح به واحد من المأمومين، لا يلزمه الرجوع. إذا كان الإمام يظن صدق نفسه ما يلزمه الرجوع. لماذا؟ لأن هذا المأموم واحد والإمام واحد. أما لو كان المأموم سبح معه مجموعة أصبح ظنهم أقوى من ظن الإمام. المسألة الأولى أن إذا كان أمر يراه العامة وحدث به واحد وإن هذا يتطرق الاحتمال إليه، بعض العلماء اتخذ منها مدخل إلى أن ما نقبل شهادة الواحد في هلال رمضان في غير يوم الغيم، إذا كانت السماء صافية والأمور متمكنة وجاء والناس يترأون وجاءنا واحد فقط وقال رأيت الهلال، نقول لا، لابد من أن يشهد معك غيرك، لأن هذا أمر لا تختص به أنت، أمر للعامة كله، فلابد أن يشهد اثنين معك أو واحد معك حتى نقبل الشهادة. وهذا الأصل، لكن أحمد ترك هذا الأصل لأجل حديث ابن عمر وحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في دخول رمضان واحد، والوحي أحق أن يتبع لأن في أشياء تغيب عن عقولنا. هذا أيضا من الفوائد اللي ذكروها. لما تكلم الصحابة بعد ذلك وقالوا صدق ذو اليدين وأنك صليت ثنتين، قام عليه الصلاة والسلام ليكمل صلاته. اختلف الآن هنا المحدثون والفقهاء. المحدثون يقولون إنه قام من الخشبة اللي في القبلة، قام واقف ثم كبر وأكمل الثنتين، لأن ما نقل إنه جلس. والفقهاء يقولون لا، إنه لما قام أتى في مكانه في محرابه وجلس عليه الصلاة والسلام حتى يبدأ من حيث انتهى ثم قام. وقالوا لأن لو لم نقل هذا، هو ما جاء في الحديث لا هذا ولا هذا، ما جاء في الحديث أن قالوا كبر من قيام ولا كبر من جلوس، لكن جاء أنه أكمل الثنتين. فيقول الفقهاء لو قلنا أنه كبر عن قيام سيكون فيه جزء في الصلاة حصل بدون نية، وهو ما بين التشهد والقيام، الانتقال هذا أين هو؟ حصل لما كان يظن أنه خارج الصلاة، ذهب إلى الخشبة ثم رجع. فلذلك هم يقولون إذا ذهب السهو تعود إلى النقطة الذي وقفت عندها حتى تكون النية متصلة، حتى تكون النية متصلة، لأن العبادة لابد أن يكون الأفعال مصحوبة بالنية. فعلى أصولهم لابد أنك إذا سهيت، الإمام لو سهى ثم خرج مثلا وعلموه في المسجد ورجع ما يكبر وهو واقف، يقولون تجلس أو ترك المكان الذي سلمت عنده ثم تواصل حتى تكون الصلاة كلها بنية واحدة. والمحدثون يقولون ما جاء هذا، ومنهم الشيخ بن باز سمعت سؤال عن هذه المسألة فقال لا، ما جاء هذا، وإنما إذا نبهوه يكبر عن قيام، ما نقل إنه جلس. وهم هذا أمر يعني المسجد كله غاص وينظرون ماذا يفعل، تتوافر الدواعي لنقله. لو كان جاء من الخشبة ثم جلس ثم قام لحدثوا بذلك، هم الآن لما سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حدثوا بذلك، فيدل على أنه هنا أمر مغتفر، وأن هذا الخروج من الصلاة والرجوع أمره مغتفر. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد هذا الخلاف؟ هل جلس أو كبر عن قيام؟ صلى ثنتين، بدل أكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وهذا هو الواجب على الإمام أن يفعله، وهذه إحدى المواطن التي يكون السجود فيها بعد السلام. وسيأتينا قول مالك وقول أحمد. مالك يأخذ من هذه قاعدة أن أي زيادة في الصلاة يكون السجود بعد السلام. أين الزيادة هنا؟ نعم، السلام، يقولون زاد السلام الذي في وسط الصلاة، مع أن الظاهر النقص، نقص ركعتين، لكن يقولون زاد السلام، وهذا يعني نوع حتى يعني يطرد مع القاعدة. أما الإمام أحمد فالقاعدة عنده وهي من أحسن أشياء وتدل عليها النصوص وعليها كثير من الحديث، لا يستخرجون قواعد. وسيأتينا إن شاء الله أن حتى هذه القاعدة اللي ذكرها مالك ونصرها ابن تيمية وغيره، أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، أن هذه عليها مداخل يعني في الاضطراد والانعكاس. لكن الأظهر الله أعلم أنه كما قال الأئمة، حتى مالك نفسه، حتى مالك نفسه سئل لو رجل عليه سجودين، سجود قبل السلام وسجود بعد السلام، يعني ساهى في الصلاة مرتين نقص وزيادة، فأحد السجودين يستدعي قبل السلام والثاني بعد السلام، فقال لا، إذا اجتمع اللي قبل واللي بعد يقدم دائما اللي قبل، اللي قبل أقوى هو الأصل. فأحمد يقول الأصل في سجود السهو كله أن قبل السلام بدون ما نتخذ قواعد، هذا هو الأصل. نترك هذا الأصل في حالتين جاءت في النص. الحالة الأولى حديث اليدين، إذا سلم الإمام أو المأموم عن نقص بقي عليه ركعة أو أكثر، فهنا الواجب عليه. والخلاف هنا أيها الأخوة ليس في الاستحباب، الخلاف وهو رواية عن أحمد وهو رواية أقوى ونصرها ابن تيمية وغيره، أن الخلاف في الوجوب، وأن هذا يجب أن يفعله هكذا، وأن العلل التي تعلل بها الأئمة يقولون يشوش على الناس والمسبوقين كلها كانت موجودة في عهد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما راعاها. فإذا سلمت بقي عليك ركعة أو أكثر تقوم وتأتي بما بقي عليك ثم تسلم، ثم تسجد سجدتين ثم تسلم إماما كنت أو منفردا، هذا الحال الأولى. والحالة الثانية قال أحمد، ستأتينا في حديث ابن مسعود، أنك إذا شكيت وبنيت على التحري وغلبت الظن، في الحديث المسعود في مسلم وغيره قال ثم ليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وفي رواية بعد التسليم. قال أحمد في هذين الموضعين نترك الأصل ونسجد بعد السلام، والباقي كله يبقى على الأصل وهو السجود قبل السلام، وهذا أضبط وأحسن وأطرد في الأدلة بدون اتخاذ قواعد، إن الزيادة تكون كذا والنقص يكون كذا، لا، القاعدة أن السجود كله قبل السلام. يترك هذه القاعدة لموضعين جاء بهما الوحي، هما حديث ابن مسعود في مسلم وحديث اليدين هنا. قال ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده الأول أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. في هذه أيضا حديث اليدين من الفوائد أن الكلام هنا حصل وأكملت الصلاة بعد الكلام، والأظهر الله أعلم أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة، الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة وحصل فيها فإنه لا يضر إن شاء الله، مثل كلام الساهي. حتى مالك سئل عنه، لو قال رجل للإمام أتم صلاتك هكذا، قال أتم صلاتك، سئل عنها مالك في المدونة ولم يبطل صلاته بذلك. والأمر الآخر أن إذا سلموا سهوا هنا وتحدثوا، فإن بعض العلماء يقول حتى لو كان في خارج موضوع الصلاة، لأن هذا سهو ويغتفر عن الكلام اللي حصل. مثال ذلك السرعان اللي عند الأبواب، السرعان الذين خرجوا من المسجد، هل نضمن أنهم كلهم ما تكلموا اللي في موضوع الصلاة؟ ما نضمن، خرجوا خارج المسجد يمكن تكلموا فيه، ومع ذلك ما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم الذي تكلم في غير أمر الصلاة ليعد من جديد. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك، وإنما رجعوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأتموا معه الصلاة. ف فيدل والله أعلم أن الكلام داخل الصلاة سهوا أو بعد السلام سهوا أنه فيه سعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أدري عن ضبط هذا، اللي أنا أحفظه أقصرت، قصرت الصلاة يعني جاءك وحي أم نسيت، فما أدري هل هو متعمد اللي هو المحقق أن يضبط هذا الضبط أقصرت أو أنه يكون وهم، ما أدري، اللي أنا أحفظه أقصرت الصلاة أم نسيت. نعم. فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. أتم ما بقي ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وفي هذا فائدة أن النسيان لا يعصم منه أحد، هؤلاء الأنبياء ينسون، النسيان ليس أحد معصوم منه، لكن فيه أثر في الموطأ ولا يوجد إلا في الموطأ، في أربعة آثار لا توجد إلا في الموطأ، منها أثر بلاغ عن مالك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أنسى أو أنسى لأسن، يعني يكون النسيان من الله حتى يكون سنة لمن بعدي يعرفون كيف يفعلون إذا نسوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نسي هنا أو نسي، لكن النسيان أمر ما يسلم من أحد. ولذلك من المسائل المهمة للغاية أن النسيان وإن كان عذر، والجهل قد يكون عذر في بعض الأشياء، إلا أنهما ليس سوى، ليس سوى، فالجهل له باب والنسيان له باب. النسيان أيها الإخوة ذهول، ذهول يعني ما فيه أي تقصير من الإنسان هو، لكن يذهل كما ينام عن الصلاة وكما يحصل لذهول في ذهنه، فالنسيان أمر خارج عن الإرادة، ولذلك العذر فيه أقوى حتى في ترك الصلاة بالكلية. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك برحمة الله. لكن الجهل ما يقرن بالنسيان، لأن الجهل ليس ذهول في الذهن، الجهل قد يكون ذنب وليس عذر، مثل شخص يفرط في الصلاة ولا يفرط في الدين يقول أنا جاهل، هذا الجهل ذنب أحيانا، صحيح يقبل في بعض الأشياء الخفية اللي ما علم عنها ولا ما درى عنها، أما شيء لا يعذر فيه ويقول أنا جاهل هذا الذنب ذنب أقبح من فعل. ولذلك ما جاء في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو جهلنا، وإنما جاء فيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، والخطأ غير الجهل، لأن الجاهل قد يكون خاطئ وقد يكون مخطئ، الخاطئ المذموم والمخطئ المعذور، فلذلك هو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والذي يقول إن الجهل عذر مطلقا هذا قول قبيح، لأن معناه أنه يقصر هو ويكون معذور، معناه أن اللي تعلم هو اللي مذنب، أحسن لك تكون جاهل وتكون معذور مطلقا، هذا ليس بصحيح. في فائدة في السند، داود بن الحصين هذا من أهل المدينة، من موالي المدينة، وهو ثقة في الحديث، لكنه رمي بأمرين، اتهم بأمرين، القدر والخوارج، برأي الخوارج، ولكنه ما كان يظهر هذا الشيء ولا يدعو إليه، لكنهم اتهموها المدينة أن يميل إلى رأي الخوارج. وعروة عفوا عكرمة مولى ابن عباس كان أيضا يتهم برأي الخوارج، وفي كلام كثير حول عكرمة. عكرمة مات مختفيا عند من؟ عند داود بن حسين هذا، عكرمة اختفى عند داود هذا بن حسين، فيدل أنهم وغير ما عرفوا عن المدينة أنهم كان عندهم هذا الميل إلى مذهب الخروج. والأمر الثاني القدر، ومع ذلك روى عنه مالك في الموطأ أربعة أحاديث، فيدل على أن أهل العلم قد يرون عن أناس يتهمون ببدعة بهاتين الحالتين، الأولى أنه ما أخذوا عنهم أفكار ولا أخذوا عنهم ترجيحات ولا شيء كما في كتب المتأخرين، وإنما أخذوا عنهم ماذا؟ حديث، أخذوا عنهم حديث يكونون مثل الوعاء، وما عرفوا بكذب وما عرفوا، لكنهم عندهم أشياء لوثة مرت عليهم. هذه واحدة. والأمر الثاني أن يكونوا هؤلاء ليسوا دعاة وليسوا رؤوس في الشر، ولكن يتهمون بهذا الشيء. ولو إن لم نقل بهذا الشيء يسقط كثير من الحديث. أهل البصرة لا يكادون يسلمون من القدر، حتى الأكابر منهم قتادة وهشام الدستوائي وفلان وفلان، بل حتى الحسن البصري اتهموا بذلك وهو بريء منه. وأهل الكوفة لا يكادون يسلمون من نوع تشيع، نوع كذا ونوع كذا. فلو تسقط روايات كل من عرف ببدعة لم يتكلم بها ولم ينشرها هو، لكنه عرف أنه على مذهب قومه. والأمر الثاني أنت ما تأخذ من فكر ولا تأخذ من دين يعني له هو، ولا تأخذ من معتقده، تأخذ من رواية وعاء فقط يحدثك بالأحاديث. والأمر الثالث أنك مضطر إلى ذلك لأنهم هؤلاء أكثر أو كثير من المحدثين من هذا الصنف، ولذلك اغتفروا بعض هذه الأشياء. قال ابن المبارك قالوا لما تروي عن فلان ولا تروي عن فلان، وكلهم على هذا المذهب. قال هذا ألم تراه رأسا، يعني بعضهم يكون رأس ينشر الشر، وبعضهم مبتلاه في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ترى حتى في البدع، البدع الله أعلم بحاله عند الله، لكن بالنسبة لتعاملنا معه المجاهر غير المستور. رجل نعرف أنه على مذهب قومه، ولا أن عنده لوثة في القدر ولا في شيء، لكن ساكت لا في كتاب ولا في رواية ولا شيء. ولذلك يقولون حتى المبتدع ما نأخذ عنه ما يؤيد بدعته ولو كان غير متهم هو في الكذب، لكن نغلق الباب. شيء مثل هذا الرجل داود بن حسين اتهم برأي الخوارج، أي أحاديث في الخوارج تؤيد مذهبهم يعني ظاهرها من المتشابه ما نأخذ عنه. ولذلك كل الأئمة رووا عن هؤلاء، حتى البخاري على شدته روى عن بعض اللي يتهموا بمذهب الخوارج أو بغيره إذا كان صادقا في الحديث، إلا قوم ما يروى عنهم لأنهم أصلا لا يعدون من الناس، مثل الرافضة ما حد يروي عن الرافضة. الرافض يتدين بالكذب، يعني مو بيقول الله يعفو عني، لا يرى الكذب دين، هذا ما تأخذ عنه لا قليل ولا كثير. الجهمي ما تأخذ عنه، لكن هذه اللوثات اللي الله أعلم بحالهم عند الله وهم بينهم بين ربهم، لكن نحن كيف نتعامل معهم. كذلك ما تأخذ منهم أفكار أو أشياء يكتبونها، لا، هنا تأخذ منهم العلم فقط الذي يكونون فيه حلقة في سلسلة مثل داود هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى الصلاتين الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم سلم. نعم. وفي لفظ أن ابن شهاب الزهري أكمل بعد هذا، في لفظ في نفس هذا الحديث أكمل كلمة من عنده، وهي طريقة ابن شهاب كثيرا ما يفعلها، يعلق على حديث بكلام من عنده، أنه قال وذو الشمالين قتل في بدر وقد استحكمت الأمور بعد ذلك، استحكمت الأمور بعد ذلك، يعني ما يكون كلام في الصلاة ولا يكون. والأظهر الله أعلم أن ذو الشمالين غير ذو اليدين، هذا رجل وهذا رجل، هذا من بني زهرة بن كلاب والآخر من بني سليم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال أما أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة هذا من كبار التابعين، أبوه تقدم معنا في الموطأ أنه كان صديقا لعمر سليمان بن أبي حثمة. من يعرف أثره يذكر أثر سليمان بن أبي حثمة في ماذا؟ في الموطأ. نعم نعم. أنه كان صديقا لعمر، فلما صلى عمر الفجر افتقد في الصلاة، ولما ذهب بعد ارتفاع الشمس إلى السوق مر ببيت سليمان فنادى على أمه وقال أين سليمان ما صلى معنا الفجر؟ فقالت إنه البارحة صلى من الليل ما شاء الله ثم أخذه النوم عن الصلاة. فقال عمر: لأن أصلي الفجر في الجماعة خير لي من أن أفعل كذا وكذا أو أقوم الليل كله. يعني إذا كان قيام الليل سيؤدي إلى ترك الفريضة مع الجماعة هذا لا يصلح، وهو من قبيلة عمر، لأن هذا سليمان بن أبي حثمة قرشي عدوي من بني عدي، فهو صديق لعمر ومن قرابات عمر ومهاجري، وابنه أبو بكر هذا من أعلم الناس بالأنساب العرب وأيامها والحروب، وأيضا في الحديث كما هي طريقة أهل المدينة يتعلمون العلوم هذه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، مثل حديث أبي حثمة سواء بسواء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم. نعم، هذه القاعدة الشهيرة التي قالها مالك، إن السهو إذا كان عن نقصان يكون السجود قبل التسليم، وإذا كان عن زيادة يكون السجود بعد التسليم. والأظهر كما تقدم هذا قول السلف، الأظهر هو كلام أهل الحديث الآخرين ومنهم أحمد وغيره، إن السهو كله قبل السلام إلا ما جاء فيه النص، وهو الحالتين هاتين. نعم. باب إتمام المصلي صلاته إذا شك. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. نعم، وهذا أيضا وإن كان مرسل من طريق عطاء بن يسار إلا أنه متصل ومحفوظ هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي هذا وهذا إن شاء الله. حديث هذا الحديث في الشك، قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع ماذا يفعل؟ قال فليصلي ركعة. هذا ماذا يسمى؟ البناء على اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل دائما، الأقل دائما. فإذا شكيت في ثلاثة أو أربعة، لكن قبل ذلك أيها الإخوة في شك إنما هو خاطر من الشيطان أو وسواس، هذا اطرح الشك مباشرة، اطرح هذا الشك. الأمر الثاني الإمام أو المنفرد كيف يحصل الشك؟ في حديث عبد الرحمن أو أبي سعيد الطويل إن الشيطان يأتي الإنسان فإذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، ما يريد الذكر، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا سمع التثويب الإقامة أدبر وله ضراط، هذا حقيقة، فإذا انتهى التأذين التثويب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه فلا يدري الإنسان كم صلى. فالشيطان جاثم على قلب بن آدم ويجري مجرى الدم، وهو يتحين الفرص، يتحين الفرصة، فإذا رأى من ابن آدم غفلة ورأى الفرصة مناسبة ألقى الشك في قلب، فيكون في جزء من الثانية يحصل عندك هذا التشويش، هذا التشويش هل ثلاث أو أربع. الإجراء الأول اللي ينبغي أن تفعله مباشرة أن تطرح الشك، وهذا من الفقه، الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. كثير من الإخوة استخدموا هذا وقل عندهم الشك كثيرا، وهو أنه منذ أن يلقي الشيطان عليك الشك ترجع إلى ما كنت عليه قبل إلقاء الشيطان، يعني قبل ثانية كنت أعرف أنها ثلاث أو أربع، وتحاول بسرعة، لأن الشك تتسع رقعته في القلب بسرعة يتسع، إذا تأخرت ما تستطيع تستخدم هذا الأسلوب، الشك يكون مثل بقعة الضوء ثم ينتشر على القلب ثم ما تستطيع خلاص. لكن أول ما يلقي الشيطان في قلبك هذا التشويش أنها ثلاث أو أربع ترجع إلى ما كنت عليه، في الغالب هو الصحيح، ولذلك تطبقها وتجد ما حد يسبح بك وأنت منظم. إذا تأخرت فاتتك هذه يكون الآن بدأ الشك يتسرب إلى قلبك، مجرد ثواني أو جزء من الثواني خلاص تصل إلى مرحلة ما تدري، يعني فيه شك تساوي الطرفين. هذا إذا وصلت إلى مرحلة عندك خيارين، الخيار الأول اللي هو ما يعمل بمالك والشافعي اللي هو التحري، وهذا سيأتينا إن شاء الله. التحري جاء في حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه. كيف التحري؟ تحاول أن تلقي في إحدى الكفتين، الآن عندك إنها ثلاث أو أربع، تحاول أن تأتي بأشياء خارجية ترجح لك أن هذه الثالثة أو هذه الرابعة. كيف؟ أحياناً بصوت سمعته، أحياناً بصورة قرأتها، بصوت من المأمومين، بشيء تفعل، يعني بأشياء لا تخفى عليكم. هذه إن ظفرت بشيء يرجح لك أن الثالثة أو الرابعة، فعند الإمام أحمد أنك تعمل بالتحري وتقدم على اليقين. وإذا عملت بالتحري على حديث مسعود تسجد بعد السلام، قد يكون اللي غلب على ظنك الأقل أو الأكثر. الاحتمال الأخير إذا ما غلب على ظنك شيء تلجأ إلى اليقين وهو الأقل. أما عند مالك والشافعي لا، ما في تحري. وحتى أحمد في إحدى الروايتين بل إنه سئل عن حديث مسعود فقال ما رواه إلا منصور أو كذا، وكأن بعضهم بعض الخبراء في العلل، وإن كان رواه مسلم، ولكن بعض الخبراء في العلل قالوا أنه يحفظ موقوفا على ابن مسعود. وأحمد نفسه صحح الحديث واحتج به، لكن مرة سئل عنه قال ما رواه إلا منصور ونحو ذلك. فمالك والشافعي وكثير من الأئمة ما يعملون بالتحري، ويقولون التحري معناه أنك تخرج وأنت ما لست على يقين وإنما غلبت ظن، بينما هذا الذي في الأحاديث الكثيرة تخرج من الصلاة وأنت متأكد أنك أتممت الصلاة، وقالوا اليقين لا يزول بالشك، فلا بد أنك تخرج من الصلاة على يقين، وعندك خيار لماذا لا تستعمله وهو الأقل، تجعلها ثلاث. قال عليه الصلاة والسلام فليصلي ركعة، هذا الذي عمل به مالك والشافعي وكثير من الحديث ولم يعملوا بالتحري. والقول الآخر حتى أحمد ظاهره يعمل باليقين فقط، القول الآخر وهو لرجح ابن تيمية وغيره تعمل بالتحري، فإن ما غلب على ظنك شيء تعود إلى اليقين وهو آخر الاحتمالات اللي هو الأقل. والفرق أنك إذا عملت بالتحري يكون سجودك بعد السلام، وإذا عملت باليقين يكون سجودك قبل السلام. والفرق أيضا أن اليقين دائما الأقل، تجعلها ثلاث، تجعلها ثنتين، وأما التحري لا، قد يغلب على ظنك أنها الأكثر أو الأقل. والأظهر والله أعلم أنك تبني على التحري، فإن لم يغلب على ظنك شيء تعود إلى اليقين. قال عليه الصلاة، وهذا أيضا يدل على القاعدة الكبيرة جدا في الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، تبقى على اليقين حتى يزيله يقين آخر، فإذا جاء شك لابد من البناء على اليقين. قال يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. وفي هذا ملحظ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينص على مكان السجود يدل على أنه مراد، ولذلك القول الراجح هو أنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام قبل التسليم يبقى قبل التسليم، ما تتعمد أن يكون بعد السلام وجوبا، والذي قال بعد التسليم يبقى بعد التسليم. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام ينص في كل حالة، في حديث مسعود قال بعد التسليم وهنا قال قبل التسليم، فيدل على أن هذا مقصود. قال فإن كانت الركعة التي صلىها خامسة، هذه لو فرضنا أنه بنى على الأقل وهي في نفس الأمر خامسة، تكون هاتين السجدتين تشفع له صلاته، وإن كانت رابعة تكون هذه ترغيم للشيطان. الفائدة الأخيرة في هذا الدرس وهو قول عليه الصلاة والسلام تكون السجدتين ترغيم للشيطان، في هذا فائدة أيها الأخوة يجب أن لا نغفل عليها عنها، وهو أن إرغام الشيطان وأولياء الشيطان وإغاظتهم وإغضابهم محبوب لله وعبادة مستقلة، فكما قال ابن القيم أغضبهم ترضي ربك، لا تحاول استرضاءهم. شياطين الإنس والجن وخاصة أهل البدع أغضبهم وأرغمهم ترضي ربك. يقول عليه الصلاة والسلام هنا السجدتين هذه تكون إرغام للشيطان، يعني إهانة له، لأن الشيطان أثقل شيء عليه السجود، لأنه يذكره بخطيئته الأولى، سبب طرده ولعنه ترك للسجود. فإذا رأى ابن آدم يسجد يحثو على رأس التراب ويقول ابن آدم أمر فأطاع وأمرت فعصيت فله الجنة ولي النار، فهو يكره السجود كره شديد الشيطان، فيكون عقوبته على أن شوش على ابن آدم الصلاة أن يعاقب بسجدتين ترغمه وتهينه. فمعنى هذا أن الإرغام إرغام الشيطان دائما وإرغام أوليائه محبوب لله، عبادة مستقلة، هذه عبادة مستقلة، كما قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي موطئ يغيظ الكفار محبوب لله. ومن المواطن التي تغيظ الكفار هذا المجلس، هذا المجلس اللي نحن فيه، نسأل الله الإخلاص والصدق فيه. فإن الكفار يغضبهم ويغيظهم أن أبناء الإسلام تمسكون بدينهم ويتعلمون ويتفقهون فيه، فهذا المجلس يرضي ربك ويرغم أعداء الشيطان، أعداء الله عز وجل، الشياطين والجهاد في سبيل الله، الصدقة. ولذلك الخيلاء لا تستحب إلا عند الحرب، إرغام الكفار، والخيلاء مع الشيطان عند صدقة السر ونحو ذلك. والكلام هذا طويل، لكن احرص على أن تضرب بسهم في هذه العبادة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام ترغيم الشيطان، ترغيم الشيطان وأوليائه. ولا تحاول استرضاءهم فإنهم لن يرضوا عنك، وإذا رضوا عنك اسخطت ربك.